نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني صخر بن جويرية قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال محمد صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين، وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب التصديق بأن الجنة والنار مخلوقتين، وأن نعيم الجنة وعذاب النار غير منقطعين. أورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، منها هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين، وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الشاهد من هذا الحديث للترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة، وقوله اطلعت في النار، أي أنه رأى الجنة حقيقة ورأى النار حقيقة. وهذه الرؤية كانت وقت صلاته عليه الصلاة والسلام الكسوف، رأى الجنة وهو يصلي، ثم رأى النار وهو يصلي، رآهما حقيقة ببصره عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا صفوفا وراءه لم يروا شيئا، ولكن رأوه وهو يصلي على خلاف العادة، تقدم كأنه يريد يأخذ شيئا، ثم بعدها بقليل تأخر إلى الوراء كأنه خائف من شيء، فاستغربوا من هذا الأمر الذي لم يروه قد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته إلا تلك المرة. فسألوه بعد الصلاة قال: إني رأيت الجنة ورأيت النار، أي رآهما حقيقة ببصره عليه الصلاة والسلام، وتقدم ليأخذ عنقودا من عنب الجنة. وذكر أيضا أنه رأى أصنافا من المعذبين في النار، وهذا دليل واضح على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد رآهما حقيقة، فهذا من الأدلة الصريحة على وجود الجنة والنار. قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، رأيت أكثر أهلها الفقراء. وهذا دليل على أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء، دليل على أن الصلاح في الفقراء أكثر منه في الأغنياء، لأن المال والغنى فتنة ويلهي كثير من الناس ويصرفهم عما خلقوا له. قد قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولهذا جاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالغنى باب أو قد ينفتح على المرء من خلاله أبواب كثيرة من أبواب الشر، بخلاف الفقر. الفقر يفتح على الإنسان باب الاضطرار والمسكنة والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، على أن من الناس من يكون في فقره على شر عظيم والعياذ بالله، ومن الناس أيضا من يكون في غناه على خير عظيم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الفقر والغنى كل منهما امتحان للمرء، كل منهما امتحان للمرء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله كلا، ليس الأمر كما يظنون أو يقولون، بل هذا فتنة وهذا فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فمن الناس من تكون فتنته في الفقر، ومنهم من تكون فتنته في الغنى. والمؤمن موفق في كلا الحالين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: وإلى النار أو في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي حديث آخر سئل عليه الصلاة والسلام عن السبب، لماذا كان أكثر أهلها النساء، قيل له عليه الصلاة والسلام: وبما ذلك؟ إيش السبب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكثرن اللعن ويكفرن العشير، يكثرن اللعن ويكفرن العشير، والعشير هو الزوج، يحسن إليها ويحسن، ثم إذا قصر يوما قالت: ما رأيت خيرا قط، تكفر إحسانه وتوالي أياديه وتنسى ذلك في مقابل موقف واحد أو موقفين. وهذا فيه تنبيه للمرأة، تنبيه للمرأة، المرأة العاقلة إذا سمعت بهذا الحديث تخشى على نفسها، تخشى على نفسها وتخاف الله عز وجل وتتقي النار، تتقي النار. تقول: إذا كان أكثر أهلها النساء، إذن لأجاهد نفسي مجاهدة أعظم حتى أنجو ولا أكون من هؤلاء النساء اللاتي يدخلن النار يوم القيامة. فهذا باب إيقاظ المرأة وتذكير لها. ولهذا لما طلب النساء من النبي عليه الصلاة والسلام الموعظة يوم العيد، جعل هذا من جملة موعظته لهن، لأن هذا في موعظة عظيمة للمرأة. قال: تصدقن، قال في خطبته لهن التي خصهن بها، قال: تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، قال: تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. هذا في موعظة المرأة، المرأة الناصحة لنفسها التي تخاف الله سبحانه وتعالى، إذا سمعت هذا الحديث يأخذ قلبها خوف وخشية، وأيضا يحملها هذا ويدفعها على الإقبال على الله عز وجل وتجنب الأمور التي تسخط الله سبحانه وتعالى. بل تنتبه أيضا بشكل أكبر إلى ما خص بالذكر في الحديث سببا للدخول دخول النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكثرنا اللعن. إذن تحفظ لسانها وتعرف أن من وراء اللسان النار والعياذ بالله، إذا فأرخت للسانها الزمام تطعن في هذه وتشتم هذه وتغتاب هذه وتسخر من هذه. بعض مجالس النساء كلها دخول في الأعراض، كلها دخول في الأعراض، غيبة ونميمة وسخرية وولوج في الأعراض من أول مجلس إلى آخره. هذه مصيبة عظيمة. تكثرنا اللعن، تكثرنا اللعن يعني تكثرنا من الولوج في أعراض المسلمين والمسلمات، هذه كذا وهذه كذا وهذه فيها وهذه إلى آخره، مجالس كلها في وقيعة في الأعراض وطعن ولعن وسخرية وسب. قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. يحسن إلى الواحدة الدهر كله، حياتها كلها معه، وإذا قصر مرة أو مرتين قالت ما رأيت منه خيرا قط. فالمرأة العاقلة تنتبه إلى خطورة الأمر وتدرك أن من وراء هذه الأعمال المحرمة الآثمة عقوبة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال حدثنا أحمد بن بدير الأيامي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: ما لي يدخلني المتكبرون وأصحاب الأموال، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أدخلك من شئت، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من شئت، وكلاكما سأملأ. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمدا العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة فقالت: هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت: هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل لهذه: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، وربما قال: أعذب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة مني منهما ملؤها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار، وفي الرواية الأخرى: احتجت النار والجنة. وهذا الاختصام والاحتجاج حقيقي، أي تكلمت الجنة حقيقة وتكلمت النار حقيقة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ينطقها تنطق حقيقة وتتكلم حقيقة. وهذا الذي ذكر في الحديث كلام تكلمت به الجنة وكلام أيضا تكلمت به النار، فهو ليس بلسان الحال وإنما بلسان المقال حقيقة، كلام حقيقي قالته الجنة وقالته النار. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. وأخبر في القرآن عن تسبيح الكائنات له: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيده حصيات فأخذت تسبح، والصحابة الذين حوله سمعوا تسبيح الحصى في يده حقيقة، تسبيح بصوت سمعه الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل أن هذا كلام حقيقي، اختصام حقيقي، تكلم الجنة تكلمت حقيقة والنار أيضا تكلمت حقيقة. الجنة النار قالت ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون وأصحاب الأموال، ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون وأصحاب الأنوار الأموال. وهذا يؤكد المعنى السابق الذي جاء في الحديث الذي قبله، قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. فالمال فتنة للإنسان ومدعاة للطغيان والأشر والبطر، إلا من سلمه الله وعافاه، إلا من سلمه الله وعافاه، وإلا فالمال وجوده وكثرته وتوافره في يد الإنسان هذا باب من أبواب الشر والهلكة، إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى وسلمه. قالت ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون وأصحاب الأموال، إلا المتكبرون وأصحاب الأموال. والتكبر هو أيضا من آثار كثرة المال، إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى فلا يؤثر فيه كثرة المال، بل لا يزيده إلا تواضعا. لكن الغالب أن المال إذا كثر في أيديهم تكبروا على عباد الله وتجبروا في الأرض، وإن صحب المال رئاسة وزعامة وسلطة زاد أيضا تكبرهم وتسلطهم على العباد. قالت مالي لا يدخلني إلا المتكبرون وأصحاب الأموال. وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. قول الجنة وكذلك أيضا القول المتقدم للنار مالي، قول الجنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، هذا في الغالب، هذا في الغالب. وإلا في الأغنياء من يتبوؤون المنازل العالية في الجنة والدرجات الرفيعة فيها، آتاهم الله سبحانه وتعالى المال وآتاهم الله العلم والبصيرة، فهم يأخذون المال من بوجه حقه ويصرفونه أيضا في حقه، ولا يعصون الله سبحانه وتعالى في هذا المال، لا يستعملونه في معصية الله، يؤدون الزكاة الواجبة والنفقة الواجبة، وأيضا يتصدقون ويتنفلون ويبذلون من أموالهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ففي الأغنياء من يتبوؤون المنازل الرفيعة والعالية في إذن قوله، قول الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، هذا في الغالب، المراد في الغالب. وقول النار ما لي لا يدخلني إلا المتكبرون أصحاب الأموال أيضا هذا في الغالب، وإلا أيضا الفقراء ومن لا مال عندهم منهم من يدخل النار، منهم من يدخل النار ويكون من أهلها بكفره وطغيانه وضلاله وإعراضه عن دين الله. بل في الفقراء من يستكبر، ولهذا في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عائل مستكبر يعني فقير ما عنده شيء ويتكبر على العباد. لكن المذكور هنا في الحديث باعتبار الغالب، قالت النار مالي لا يدخلني إلا المتكبرون أصحاب الأموال، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال الله سبحانه وتعالى للجنة أنت رحمتي، أنت رحمتي. رحمة هنا مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، وهذا يعلم من خلال السياق، تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة. عندما يقال عندما يقال عن المطر هذا رحمة الله، هذا رحمة الله يعني أثرها، فانظر إلى آثار رحمة الله وليس نفس الرحمة التي هي صفة الله، وإنما هو أثر من آثارها. فقوله جل في علاه للجنة أنت رحمتي أطلق على أثر الصفة الرحمة، قال أنت رحمتي أطلق عليها الرحمة لأن أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، قال أنت رحمتي أي الدار التي أعدها سبحانه وتعالى لأهل الرحمة والمغفرة والرضوان، أنت رحمتي أدخلك من شئت. وقال للنار أنت عذابي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من شئت، كلاكما سأملأ، وعد سبحانه وتعالى أن يملأ الجنة، ووعد أيضا أن يملأ النار، كل واحدة منهما وعدها سبحانه أن يملأها. وإذا دخل أهل الجنة الجنة واستتموا دخولا يبقى بها فضل، فيخلق لهم خلقا سبحانه وتعالى ويسكنهم الجنة، وإذا أيضا دخل أهل النار النار بقي فيها أيضا سعة، لأن الله كما قال في القرآن يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع عليها قدمه سبحانه وتعالى فينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض، وتقول قط قط أي حسبي حسبي كفاني كفاني، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، قال فيقولون ذلك حتى تخرج. الذي قبله. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، مقعده أي من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومن النار إن كان من أهل النار، وهذا صريح أن الجنة والنار موجودة، وأن من مات إذا أدرج في القبر وهو في قبره يعرض عليه مقعده من الجنة إن كان من أهلها، أو مقعده والعياذ بالله من النار إن كان من أهلها. والله سبحانه وتعالى قال عن قوم فرعون في سورة غافر قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في الدنيا، هذا دليل على أن النار موجودة ومخلوقة، وآل فرعون في كل صباح وكل مساء يعرضون على النار. فالحاصل أن هذا من الأدلة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال اخرجي أيتها النفس الطيبة،

من علو مكانتهم ورفيع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيدهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. قال فقال الله عز وجل أنا أبلغهم، فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وهذا في فضل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، وعظيم ما أعد الله لأهله من جميل الثواب وعظيم المآب وكريم الكرامة عنده سبحانه وتعالى. وهذا إنما هو في الجهاد الذي شرعه الله وأذن به. أما ما يفعله كثير من الخلق في هذا الزمان تحت مسمى الجهاد فهذا ليس من الجهاد المشروع في شيء، بل تحول الجهاد عند بعض الناس إلى إزهاق الأنفس المعصومة وقتل الأرواح البريئة بدون خوف من الله ولا خشية منه سبحانه وتعالى، ويزعمون أن هذا من الجهاد في سبيل الله، وهو ضرب من ضروب الإفساد في الأرض والإضرار بدين الله والإضرار بعباد الله والانتهاك أيضا لحرمة الدماء المعصومة والأموال المحرمة والأعراض المصونة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات قالت الجنة، قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار الله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. نعم، هذا حديث ثابت جاء من طرق وجاء له شواهد، فهو حديث ثابت وفيه فضل هذا الدعاء العظيم. من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. ففي فضل هذا الدعاء، وأن المسلم يستحب له أن يكثر من سؤال الله الجنة وأن يكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار. وكان من أكثر دعاء ربنا، من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال من سأل الله عز وجل الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار الله من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. وهذا دليل على أن الجنة موجودة والنار موجودة، وأن المسلم إذا دعا الله بهذه الدعوة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، وإذا دعا بهذه الدعوة 3 مرات اللهم أجرني من النار قالت النار اللهم أجره من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وذكر الحديث مثله. قال وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن هشام بن زياد عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق الجنة بيضاء، وإن أحب الزي إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. هذا الحديث غير ثابت،